إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلو استغنى أحد عن قدوة لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه آمرا إياه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمره أن يقتدي بالنبيين والمرسلين السابقين عليهم الصلاة والسلام، ليكون أمرا لمن يجيء بعده صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن شدة ائتمان النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه أنه في رحلة الإسراء والمعراج ربطت دابة وهي البراق، وهي دابة مأمورة ولن تذهب بعيدا، ومع ذلك يربطها في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، كما أمره ربه سبحانه وتعالى أن يقتدي بهم، فيقتدي بهم صلوات الله وسلامه عليه وهو سيد ولد آدم، حتى في الأشياء اليسيرة، حتى يربط الدابة في الحلقة التي يربط بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك أمرنا الله عز وجل بهذه القدوة، وأمرنا بهذه الأسوة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وكان من الذاكرين الله كثيرا، فهذا يكون مقتديا مؤتسيا بالنبي عليه صلوات الله وسلامه. وفهم بضدها أن من لم يقتدي به لم يكن على هذا الوصف التام الكامل الشامل. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن كان محبا لله فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون جزاؤه أن يحبه الله سبحانه وتعالى. وبضد ذلك فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال الله سبحانه وقال رسوله: ومن رغب عن سنتي فليس مني. فمن أراد النجاة فليهتدي وليقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد للإنسان من قدوة، وهذه القدوة إما أن تكون قدوة حسنة أو بضدها تكون قدوة سيئة. ونحن مأمورون بالقدوة الحسنة بالاهتداء بالنبي أو بالعلماء الربانيين السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يبينون الطريق ويأخذون بأيدينا إلى الله على نهج رسول الله. وهكذا كانت الأمة في أول عهدها، ولذلك سادت وكانت لها الغلبة وكانت لها النصرة، وكانت أن توسعت في البلاد شرقا وغربا بأناس قليلين في عددهم ولكنهم كثيرون في ميزان ربهم سبحانه وتعالى. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق الآيات؟ فخلف من بعدهم خلف لم يأخذوا القدوة الحسنة ولم يأتسوا بالأسوة الطيبة محمد صلى الله عليه وسلم، فلذلك سلط الله عليهم من سلط من الأمم التي تسلطت عليهم، سواء من يهود أو من نصارى أو من ملاحدة أو من غيرهم، فساموهم الخسف وأخذوا بلادهم وأخذوا مقدراتهم وممتلكاتهم وتسلطوا على البلدان الإسلامية شرقا وغربا. ولم يكن ذلك إلا بما كسبت أيديهم، وربنا يعفو عن كثير، فإن المناط والميزان والمعيار إنما هو بالقدوة، لأن القدوة بها يستقيم المجتمع أو فإنه يقع، إما أن يقوم وإما أن يقع، ولا يكون ذلك إلا بقدوة. ولذلك ما تراه من تأخر الأمة الإسلامية وما تراه من تراجعها، لو أنك تأملت لن تجد على السطح يطفو إلا الجيف، ولن تجد على السطح يطفو إلا قدوات سيئة. فإن الشباب إنما يقتدون بمغن أو يقتدون بممثل أو بلاعب كرة أو بغير ذلك، هذه الشخصيات هي التي تتصدر المشهد. وكان من أعلام نبوة النبي ومن دلائل رسالته صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بذلك، وأن هذا كائن في هذه الأمة، وأن هذا من أشراط الساعة أي من علامات الساعة، وذلك أن يعلو على سطح الأمة من لا وزن له ومن لا قيمة له، فيقتدي به الناس فيبتعد عن دين سيد الناس، فحينئذ يتسلط عليهم أعداؤهم ويسام الخسف والمذلة والصغار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. فقد كان كما هو مشاهد للعيان. وأما ما ذكرت لك أن هذا كان من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا نقصه عليك في جملة من الأحاديث. ولنبتدئ بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره في غيره، عن أبي هريرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاف ضيف رجلا من بني إسرائيل، وكان في بيته كلبة مجح، فقالت: والله لا أنبح ضيف أهلي الليلة، ولكنها عوت جراؤها في بطنها، فقال الرجل: ما هذا؟ فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم: إن مثل هؤلاء كمثل أمة تأتي من بعدكم يقهر سفهاؤها حلماءها. هذا الحديث فيه عجائب، وفيه إخبار عما كان فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. أولاً، هذا الحديث إخبار عن أمر وقع في عهد بني إسرائيل، وذلك أن رجلاً ضاف رجلاً، أي أنه نزل عليه ضيفاً، وهذا الرجل من بني إسرائيل، أي استضافه الرجل. وإن هذا لمن شعائر الدين، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهذه شيمة قلت في المسلمين في هذه الأزمان، حتى إن الرجل ليضيق ذرعا بالضيفان، وقد كانوا قبل يمتنحون الذي يكرم الضيفان، فإنها من شعائر الإسلام. فاستضافه الرجل، وكانت عنده كلبة مجح، والكلبة معروفة، والمجح هي التي أوشكت أن تلد، أي أنها حامل متم في أيامها الأخيرة تكاد أن تلد. فقالت الكلبة، ومعلوم أن جنس الحيوان بل وغير الحيوان إنما هم أمم أمثالنا، ولا يغيب عنك وأنت تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يبادر البعض إلى إنكار ذلك، أنك تقرأ في القرآن حديث النملة، وكيف وعظت قومها وقالت لهم: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وكيف سمعها سليمان عليه السلام ففهم منطقها فتبسم ضاحكا من قولها. وفي السورة نفسها حديثه مع الهدهد، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يركب بقرة إذ التفتت إليه فقالت: يا هذا إني لم أخلق لهذا، أي إني لم أخلق للركوب، بقرة تعي فيما خلقها الله ولما خلقها الله عز وجل. ثم نظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني وليس أبو بكر وعمر هنالك في المجلس، ولكنه على يقين من يقينهما بما يقول صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم من حديث الجمل إليه يشكو إليه صاحبه أنه يجيعه وأنه يدئبه، أي يكلفه من العمل الدائم ما لا يطيق، وأمثال هذا كثيرة. فهم كما أخبر الله عز وجل أمم أمثالنا، بل إن النبي لما نزل من على الجذع خن وحن وبكى كما يبكي الصغير لنزول البشير النذير عنه صلى الله عليه وسلم. المهم، قالت الكلبة: والله، ولما أقسمت أقسمت بالله، وكثير من بني آدم إذا أقسم أقسم بغير الله، وأما الكلبة المجح تقول: والله لا أنبح ضيف أهل الليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بشيء من ذلك كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكلبة الرشيدة الحكيمة غلبها جراؤها الصغار، وهم لا يزالوا بعد سفهاء، فنبحوا حتى أقلق ذلك الضيف، فقال: ما هذا؟ فأوحى الله عز وجل إلى رجل منهم، أو إلى نبي منهم، أن مثل هؤلاء كمثل أمة تأتي بعد، تأتي من بعدكم، يقهر أو يغلب سفهاؤها حلماءها، أي السفهاء تكون لهم الغلبة على الحلماء، على الحكماء على العقلاء فيغلب السفهاء فتكون الأمور ليست على ما ينبغي بل تصير إلى الهباء كما هو حال الأمم. وسواء أريد بهذا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو أريد أمة تأتي من بعدهم، على كل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن هذا واقع في هذه الأمة، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون سنوات خدعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، أو قال الرجل الفاسق يتكلم في أمر العامة. ستكون هذه السنون الخداعات، سنون أمورها خداع، أمورها ليست مبناها على الحقائق وإنما على الزيوف، على البهرج الخادع، كحال التي تتجمل ولو غسلت وجهها لأبان هذا الغسل عن قبيح محياها. كذلك هذه الأيام وهذه الأزمان سنوات خداعات، حتى إنه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويستأمن فيها الخائن، ومن عجائبها ينطق فيها الرويبضة. والرويبضة هو الرجل الذي ربض عن معالي الأمور وركن إلى سفسافها، أي رجل تافه، بل في الرواية الأخرى رجل فاسق معلوم بفسقه، يجاهر بذلك آناء الليل وأطراف النهار، ومع ذلك يصدر حتى إنه يتكلم في أمر العامة، أي في الأمور التي لو كانت في عهد عمر لجمع لها أشياخ بدر، ولكن الرويبضة يتكلم ويستضاف في البرامج وهو لا يعي شيئا في شيء، ولكن الكلمة له ولأمثاله، أو يؤتى بها وهي لا تعي شيئا وفسقها لائح ظاهر بين، ولكن يصدق الكاذب ويستأمن الخائن وينطق الرويبضة، كما أنت تشاهد وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، يقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه وإلا فلا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن أو قال الكتاب ومثله معه. يوشك رجل شبعان يظهر عليه السمن متكئ على أريكته في برنامج أو في استوديو أو نحو ذلك، يتكئ وهو يتحدث ويتكلم بعنجهية ويدعي العلم، وهو رويبضة لا يدري شيئا، ويرد حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فيتحدث هؤلاء وتصير لهم الغلبة، ويقهرون الحلماء والحكماء، ويصير الشباب وتصير الفتيات في التقليد والاهتداء والائتساء بهم، فتجد عامة شباب المسلمين يقلدونهم سواء في طريقة كلامهم أو طريقة ملابسهم أو أكلهم أو شربهم أو سائر أمورهم، حتى إن الأب يريد أن يقنع ولده بالعلم وسبيل العلم وطريق العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقل رب زدني علما ونحو ذلك، يقول: أي علم؟ وإنما الدنيا الآن للاعب كرة، حتى إن كثير من الآباء الآن يريدون لأبنائهم أن يكونوا مثل اللاعب الفلاني أو اللاعب التركاني أو نحو ذلك، وأما العلم فضلا عن الدين فلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة وأنس: لا تنقضي الدنيا حتى تكون للكع ابن لكع. وفي حديث حذيفة: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس، أي بالدنيا بحظوتها والشرف فيها، لكع ابن لكع، أي رجل لا في العير ولا في النفير، لا قيمة له ولا وزن. لكع ابن لكع أي خسيس، ليس ذا قيمة، لئيم، ولكن تصير له الحظوة، ويصير الناس يتمنون أن يكون أبناؤهم هكذا، أن يكون ممثلا مشهورا أو مغنيا أو لاعب كرة أو نحو ذلك، وهي أمور ليست في الميزان تساوي شيئا، فنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ونبيع الدنيا بالآخرة، وإلى الله المشتكى وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يمسكنا بديننا حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يخبر بذلك أنه كائن حاصل، هو محذر من ذلك، فإنه يخبرك أن هذا سيقع، فلا تكن في جملة من يقع في هذا الأمر، احذر منه وتمسك بدينك وعض عليه بناجذيك حتى تلقاه، فإنه دينك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيها أجر 50 منكم. قال: يا رسول الله، منهم؟ قال: بل منكم، لأنهم لا يجدون على الخير أعوانا، هؤلاء هم القابضون على الجمر، الذين يتمسكون بدينهم في آخر الزمان لما تصير الدنيا للكع ابن لكع، ويكون أسعد الناس فيها الرويبضات، والذين لا يؤبه لهم ولا وزان لهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن لهم الغلبة، فيقهرون الحكماء والحلماء، أي تصير لهم الكلمة وتصير لهم الغلبة، ويكون لهم التأثير في عامة الناس لا سيما في شبابهم. هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما في حديث أبي هريرة وابن مسعود: لا تنقضي الدنيا حتى يعلو التحوت الوعولة. قالوا: وما التحوت وما الوعول يا أبا هريرة؟ فقال: التحوت هم أهل البيوت الغامضة، أهل البيوت السفلى، والوعول أهل البيوت العالية، فتصير الكلمة للتحوت، هذا مثل لكع ابن لكع، ولا تصير للوعول، فلا تصير الكلمة للعلماء ولا للحكماء ولا للعقلاء، وإنما لغيرهم من التحوت والسفهاء. قال: حتى تعلو التحوت الوعولة، وفسرها بأهل البيوت الغامضة التي لا يؤبه لها، التي لا تعرف، فيصير هو المشهور في الناس وله الكلمة. وهذا كله شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: متى الساعة؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كل ما مر بك من لكع ابن لكع ورويبضة وتحوت ونحو ذلك، هو أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إن هذا لمن أشراط الساعة. وهو أيضا في الحديث المشهور الذي نعلمه جميعا، حديث جبريل لما سأله عن أمارات الساعة قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وفي الرواية الأخرى قال: أن ترى الحفاة العالة الصم البكم ملوك الناس. الصم البكم الجهلاء، هو أصم وإن كان يسمع، وأبكم وإن كان يتكلم، لأنه لا يسمع ما ينفع ولا يتكلم بما ينفع، كما في سورة تبارك لما قال أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب الجحيم. وهم كانوا يسمعون ولكن سمعا لا ينفع، ويعقلون ولكن عقلا لا ينفع. فهؤلاء صم بكم يعلون الناس ويقهرونهم وتصير لهم الغلبة. هذا كله يحذرك يا عبد الله، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، وربهم على دين الله عز وجل وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبدلا من أن تحرص كل الحرص وتنفق النفقات في أن يتعلم لعب الكرة أو غير ذلك من الأمور، اسعى نحو من ذلك في أن يحفظ كتاب الله، في أن يحفظ من سنة رسول الله، في أن يتعلم العلم الشرعي، فينفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ينفعك بعد موتك، وينفعك في قبرك، وينفعك يوم القيامة بين يدي ربك. فإن الولد من كسب أبيه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذه الأحاديث فيها أن تتقي الله عز وجل في نفسك وفي أهلك، فلا تعرضهم لهذه الشبهات التي تسلب القلوب. فإن المال يذهب بالعقول، إن المال يذهب بالعقول، وإن كثيرا من الناس يتركون من دينهم ما يتركون، بل ربما يتركونه جملة وتفصيلا لأجل حظوظ الدنيا ولأجل المال. فاتقوا الله، فإنها دنيا زائلة، وإنها والله متاع فان، وإنما الآخرة هي دار القرار، وهي دار الخلد، وهي الحيوان، هي الحياة التامة الكاملة. وأما ما نعيشه فمهما بلغ، مهما كان، فإنه زائل، فإنه فاني. والفرق بينك وبين كل غني هو شيء يسير، كلاكما يأكل وينام، وكلاكما سيموت، والمعول عليه ميزانك حسنات أم سيئات. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر منا عيوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبضنا وأنت راض عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتقبل منا واقبلنا. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واهدنا واهد بنا، فخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.